أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا لا تتبع Oh.

إن قتلهم كان خطأً وأوفوا الكيل إذا كلتم قد القى الله الرؤوف